الحمد لله رب الدرجات مسبغ النعم والبركات، من علينا بقرب الخيرات والرحمات وهدانا الى الطاعات والقربات. احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا، لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا ان اليوم عامل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. تحيه عطاء ورساله وفاء، لكم منا الشكر والثناء، ولكم منا التقدير والدعاء، اليكم يا رمز العطاء، اليكم ايها الاباء. الحديث عن الآباء هو حديث عن أصحاب الفضل الكريم الذي قرنه الله تعالى بحقه العظيم، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الحديث عن الآباء هو حديث عن من دعا جبريل عليه السلام للبعد على من فرط في حقه، وأمن على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. الحديث عن الآباء حديث عن العطاء الواسع والصبر، حديث عن هدوء وسعة البحر، حديث عن الوفاء والتضحيات، حديث عن الحب والأمنيات، حديث عن القدوة المعلم، حديث عن السعيد المتألم. أنت الذي علمتني مسح القلم، أنت الذي لقنتني طعم الكلم، أنت الذي أعطيتني ومنحتني، أنت الذي روضتني من كل يوم. عجبا لكم أيها الآباء، تبذلون أوقاتكم وأعماركم وأموالكم وصحتكم وشبابكم في سبيل أن يكون الأبناء والبنات سعداء، ولا تطلبون منهم شكرا ولا أجرا ولا ثوابا ولا عوضا ولا ثناء. يضحك الأبناء والبنات عندما يكونوا سعداء، وتضحكون أنتم عندما ترونهم سعداء. تعملون الأعمال الشاقة ليلا ونهارا لتجمعون الأموال الدرهم مع الدينار، ثم تنفقونها بطيب نفس في لعبة أو هدية أو حلوى لرسم الابتسامة على أكواب الصغار. عجبا لكم أيها الآباء، لم نسمع منكم يوما تذمرا على ما تبذلونه، ولم نسمع يوما منا على ما تنفقونه، ولم نسمع منكم يوما شكوا على ما تعانونه. تقتصر في انفاقك على نفسك ليستمتع احباب قلبك، هذا ثوبك الذي عهدناه عليك، وهذا شماغك الذي ما زال عليك، وهذه نعالك اليتيمه، وهذه سيارتك القديمه. اما الابناء والبنات فثيابهم ولعابهم نظيفة جديدة، وسياراتهم وجوالاتهم حديثة فريدة. عجبا لكم أيها الآباء، كيف يعاني أحدكم عندما يمرض والده حتى إنه لا يتفطر لآفاته فؤاده وكبده، فلا تعلم أيهما أشد ألما ومعاناة، الولد المريض أم الوالد الذي قتلته المأساة؟ من يراك يظن أنك متماسك ثابت الجنان، وأنت في داخلك قد تضعضعت منك الأركان. عندها سنعلم الحكمة من ابتلاء الصغار، وأنه حسنات ورفع درجات للكبار. كم عانيت وتألمت، كم صبرت وكتمت، بل قد يعاني الأب السنين مر الفراق، والابن بعيد سعيد في طلب الأرزاق، وشتان شتان ما بين الغرور والإشراق، وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. عجبا لكم ايها الاباء، يسيء اليك الابن وتدعو له، يبخل عليك وتكرمه، يبعد عنك وتدنو منه، يكذب عليك وتصدق معه، تحبه وتتمنى سعادته ولو اغرضك، تتمنى حياته ولو تمنى موتك. اعظم الالم هو ان ترى

سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قد لا يقوم لكم فوق التراب أب يكافئ العيش عنكم ليس يضطرب. قد لا يضل لكم ظل يضلكم تحن المشاعر والآمال والهدب. قد لا يعش لكم قلب يكنكم وتتقون به الأهوال اتفئوا وترقبون قضاه في كل ثانية وتحسبون ما يعيا لكم سبب. يسابق الطير فجرا في انطلاقتها ولا يسابقها والليل يقترب. تحلو الحياة بذي وجد معبرها وحلوها لأبيكم إن صف التعب. اللهم إنا نسألك لأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجزي آباءنا وأمهاتنا عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء واغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك ومن كان منهم في دار الحق فتوله برحمتك وأنزل عليهم واسع رحمتك. اللهم من كان منهم مريضا فاشفه وعافه يا رب العالمين واسبغ عليه ثوب الصحة والعافية يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لوالدينا اللهم اجعلنا بهما من البارين المشفقين العروفين. اجعلنا قرة أعين لهما في الدنيا والآخرة وارزقنا ذكر أبنائنا وبناتنا يا أرحم الراحمين. عباد الله صلوا وسلموا على خير البرية الرزق البشرية محمد صلى الله عليه وسلم فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمرنا وفقهم بما فيه خير البلاد والعباد وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.